غيره عندك في عبد الرحمن شفنا في عند الاخوة في النص ما شفنا انا فيش ضيع حقه في الاسئله لكن تابع لي سؤال الاخ للافاده يعرضون شبهتين القائلين بالجمع الصوري الاولى مساله ابي الشعثاء حينما قال أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء والثاني يثبتون الجمع الصوري بأن الحائضة تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصلي كل منهما في وقت واحد. أولا هل الذي لا يحيض كالذي يحيض؟ لا، لكنهم أثبتوا في هذه الصورة جمعا صوري وأنت قلت لا جمع صوري. لمن؟ للحائض. طيب أنا لأن نقول في جمع صوري أنا أجبت عن هذا. لا يقاس من لا يحيض على التي تحيض. طيب والأول أبي الشعثاء. أبو الشعثاء أنه قال أظنه أخر الظهر وقدم العصر. طيب ما فائدة هذا الظن؟ نحن عندنا مرجوع لكن هم يقولون هو راوي الحديث. إيه لكن راوي الحديث يقول أظنه. أي نعم. ما يجزم. في شك في هذا؟ هم يقولوا احنا عندنا طبعا انه ظنوا هذا مرجوح بدليل انه ما ضبط. لا قبل ما نصل للمرجوح هو اذا قال اظن كذا هم يقولوا مثلا لنعتبر ان الظن راجحا ما لم يثبت العكس، واذا قال الاخرون نعتبر انه غير راجح. كلمة الظن يا اخي في اللغة هل هي تعني ترجيح؟ لا، إن ظن إلا ظن، إياكم الظن. فالظن في اللغة ما هو مشكور ولا هو محمود. هذا أول جواب. ثاني جواب، لماذا نعطل الأدلة الصريحة بمثل هذا الظن؟ لا إشكال. طيب اكتفيت بهذا السؤال ولا في عندك؟ أنا شفنا مكتفي لكن حتى الإخوة يعني جزاك الله خير. لا أقصد يعني ما تسأل سؤال ثاني. لا هذا هو حول يا أخي فاهم بدك تسأل سؤال ثاني. أي نعم في سؤالين. هذا قصدي. تفضل. الأول شيخنا السائل يسأل بقضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عيسى حينما كان يطوف بالكعبة ورأى خلفه رجلا قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال، فاستشكل على السائل بأنه كيف الدجال لا يدخل مكة وكيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة. هذه رؤية منامية يا أخي أو كشفية كما يقول الصوفية وليست رؤيا حقيقية. هذا هو الجواب. غيره بسأل هو كمان سؤال ثاني. نعم شيخنا، بالنسبة هنا للتوظف في دائرة حكومية لابد من أن يقدم طلب في ديوان خدمة، هنا يسموه ديوان خدمة المدنية، هنا ممكن تصير واسطات فهو قد يظلم غيره وقد يظلم من غيره، فهل يجوز أن يقدم واسطة؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يظلم غيره فلا يجوز. لا يجوز. تفضل. شيخ لصح، ماذا يجوز لي أن أرى من أختي في الرضاعة؟ وماذا يجوز لي أن أرى من أختي الحقيقية أو الشقيقة؟ أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، هو كأختك في النسب، وهو السؤال الثاني تبعك. الذي يجوز لك أن ترى من أختك في النسب هو مواطن وضوئها، إذا أرادت أن تتوضأ في بيتها وأنت ناظر إليها ماذا ترى منها؟ قل لي الآن. وجه وكفين ولدين المرافق والقدمين. الشعر قصرت بس الرأس وين؟ الرأس إيه؟ ما سمعت. كيف ما سمعت؟ ما سمعت. أنت ذكرت الوجه، هل قلت الرأس وما حوى؟ ماشي؟ مواطن وضوء هي هذه، الرأس وما حوى والذراعان وشيء من العضد والقدمين وشيء مما فوق الساقين لتعم الماء في قدميها، واضح هذا الجواب؟ ذلك هو المنصوص عليه في القرآن الكريم، فما تراه من أختك في النسب تراه من أختك في الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة 5 رضاعات مشبعة غيره. بعدين اللي بيحكي قد يحرم، وأنا أني ما أقول قد يحرم. كم سنة؟ تفضل. حديث أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله، كيف نوفق هذا الحديث أنه امرأة هل يجوز لها أن تخلع؟ جلبابها الذي ترتدي لتقيس آخر مثلا في غرفة قياس المبيع عندما تشتري، أو في بيت أبوها مثلا، أو في بيت أختها، في بيت فيه محرم فيجوز لها أن تستحم. هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملا، وهذا هو المقصود من الحديث. خلع الثياب هو كناية عن التعري، فهذا لا يجوز إلا في بيت المحرم، سواء كان أباها أو أخاها أو أي محرم من محارمها. أما أن تخلع جلبابها بين بنات جنسها وأن لا تكشف عن شيء من عورتها في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع أخيها، فكذلك نفس هذه العورة مع أختها المسلمة لا يجوز لها أن تكشف أمامها أكثر مما ذكرته آنفا. أما أن تخلع ثيابها في ذاك المحل الذي تريد أن تقيس ما تريد أن تشتريه، هذا هو المحظور المنهي عنه والذي لا يجوز. نعم، ولو بحضور زوجها، إذا كان زوجها معها يجوز، وهذا سبق الجواب عنه. لو كان زوجها موجود، نعم، في الدكان لو كان زوجها موجود. أنا بقول يا بقول هذا هو المحرم. شيخنا ما انتبهت أنا إذا قلت مرة إنه بيكون في شرطين في هذا إذا دخلت الدكان. الأول أن يكون الدكان رجل ثقة، إيه يعني ما في كاميرات أو شيء. نعم، الثاني كله محرم موجود. نعم، إيه هذا صحيح. نعم. تتم لسؤال الجمع. أوه. رخصة الجمع مطلقة أولا، ثانيا المسبوق دخل إلى المسجد. عفوا، واحد يا أخي، ماذا تريد؟ رخصة الجمع مطلقة، يعني المرأة في بيتها تجمع، أو الرجل في مكتبه يجمع، المسبوق يجمع، إذا جمعت الصلاة في الجمع مع الجماعة فقط في المسجد. الجمع مع الجماعة في المسجد، لأن هذه الرخصة هو لتحصيل ثواب الجماعة. نعم. أما في البيت لماذا الجمع؟ أليس هناك ما يقتضي الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد؟ إلا ما قلناه آنفا إذا في حرج، أما البحث في الرخصة. المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعا، فماذا يفعل؟ يجمع يصلي مفردا؟ سبق الجواب بارك الله فيك. قلت وآنفا بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجل الجماعة. أما وأنت تسأل الآن عما فاتت الجماعة فهذا لا يجمع. بارك الله فيك، جزاك الله فيك. بالنسبة للجمع، هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر يعني عليهم وصول المساجد مثل العسكر أو الرعاة؟ سبق الجواب لا. نعم، نعم. الله عليك. عليك، الله يجزيك الخير. لي عدة أسئلة لكني أقتصر على سؤالين فقط. ما شاء الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. قد وعي يعني. هل يجوز التطهير بماء خالطته طهارة؟ خالطته طهارة كالصابون مثلا. الجواب إذا خرج عن كونه ماء مطلقا فلا يجوز، أما إذا ظل يحمل هذا الاسم أي إنه ماء مطلق فيجوز. بارك الله فيك. وفيه. يقول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. فهذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة، لكن هناك آية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهل تعد هذه الآية مقيدة لما أطلق في الآية السابقة؟ لا، هذه الآية جزء من تلك. نعم، هذه الآية جزء من تلك. نعم. الأولى أعم من هذه، وهذه جزء من تلك، فيعمل بهما كلتيهما معا، يعني لكل مطلقة متعة. نعم. غيره بارك الله تفضل. بخصوص يعني الصحابي، متى يعتبر قوله حجة ومتى لا يعتبر قوله حجة؟ أولا إذا كان لم يعارض في رأيه نصا شرعيا فهنا يرد هذا السؤال، أما إذا كان معارضا لنص في القرآن أو في السنة فحينئذ لا يعتد بقول الصحابي. أما إذا كان قوله لا يخالف فحينئذ إن كان الذي يريد أن يخالف هذا القول مجتهدا من أئمة المسلمين فلا بد أن يجد في محفوظاته من أدلة الكتاب والسنة ما يسوغ له أن يخالف قول ذلك الصحابي، وإلا فاتباعه للصحابي هو الواجب عليه، لأنه بلا شك أن الصحابة كانوا أعلم منا وأتقى وأفقه ونحو ذلك. أعيد لكي يفهم الجواب بصحة وبسهولة، إذا كان القول المروي عن الصحابي لا يخالف كتاب ولا سنة وورد إلى إمام من أئمة المجتهدين ووجد في محفوظاته من الكتاب والسنة ما يمكن أن يتفقه فيهما ويأخذ منهما خلاف قول هذا الصحابي فذلك جائز له، وإن لم يجد وجب له عليه أن يتبع هذا الصحابي. هذا هو الجواب. تفضل. نحن مأمورين بأمر الله سبحانه وتعالى أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبادة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نصلي عليه كما بين لنا الصلاة المفروضة هذه، فقال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صلي على حديث، ووردت في عدة صيغ، فكيف جاز لنا الخروج عن هذا الأمر النبوي حيث نقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وكذا، لأننا يعني علمنا رسول كيف نصلي. يعني أنت تريد أن تقول علمنا كيف نصلي دائما وأبدا، ولا علمنا كيف نصلي في الصلاة؟ أنا هذا الذي أريد أن أسأل. يعني الله يهديك، أجب عن السؤال الله يهديك. أبدا لا دائما أبداً. هذا الجواب. يعني الواحد بيتكلم أحيانا كلام يحتمل كلامه وجهين، فبجي أنا بوجه سؤال مشان رفع احتمال أحد الوجهين، بيقول هو أنا هذا الذي أريد. إيش تريد؟ أنا ماني فاهم ما تريد. الآن أجبت أخيرا. أنا أقول إن فهمنا هذا التعليم النبوي بأنه هو المراد، فيأتي السؤال السابق كيف نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا نقول قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره؟ ليه؟ لأنه هكذا علمنا. هذا سؤالك بارك الله فيك يحسن مثالا لما ندندن حوله دائما وأبدا وأنا أعتقد أن هذا الذي ندندن حوله من الفقه المهجور عند العلماء فضلا عمن دونهم، وهو أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة أو المطلقة التي لم يجري العمل بها على عمومها وشمولها. إذا كان هناك نص عام يفيد عملا في وضع ما، لكننا نحن نعلم أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم الذي استنبطناه من النص العام. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث كما قلت علمنا أن نصلي بسنة صلوات إبراهيمية. طيب أنت الآن طالب علم مثلي، هل تعتقد بأن السلف الصالح ومن بعدهم حتى اليوم أن المسلمين جاؤوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يقف عهدهم ليطبق هذا الأمر، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل تعلم أنه كان هذا؟ إذن الجواب فيما تعلم، وهو أن هذا الأمر ليس المراد به كلما ذكر الرسول عليه السلام، هذا العموم ليس مرادا، ولذلك فلا يجوز نحن أن نعتمد في فهمنا للنصوص العامة دون الرجوع إلى تطبيق السلف لهذه النصوص العامة، وإلا نكون قد فتحنا على أنفسنا بابا من البدعة لا يمكن غلقها، بل ونقيم الحجة بأنفسنا على أنفسنا أمام هؤلاء المبتدعة الذين ننكر عليهم كثيرا من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ونقول لهم هذه بدعة يقولون شو هي، أم نصلي على الرسول عليه السلام أم نذكر الله، بحجونا بنفس الحجة اللي أنت الآن عم تجي بتقول أن الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نسوي هيك. الجواب أن هذا النص العام الذي فسرته أنت بالتعليم النبوي تطبيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام، إنما تطبق في الصلاة. إذن فتعليم الرسول للمسلمين عامة ولأصحابه بخاصة كيف يصلون عليه إنما هو في الصلاة وليس في مجالس العلم. كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة، قد يكون الحديث مثلا جملة مختصرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله اللهم صل على محمد إلى آخره، لا ضرر ولا ضرار. وين صارت هذه؟ ما رأيناها مطلقا من عمل السلف ولا الخلف على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين. من هنا أنا أقول أن بعض العلماء الأفاضل الذين يحتجون اليوم بأن من السنة وضع اليمنى على اليسرى عند رفع الرأس من الركوع، لا يوجد حديث في هذا الصدد إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا يوجد هذا الحديث. إذن هم من أين أخذوا؟ من مثل ما أردت أن تأخذ ولم تفعل إن شاء الله، لكنهم قد فعلوا، استدلوا بالنص العام، وليت هذا النص العام كان آية في القرآن أو حديثا مرويا عن الرسول عليه السلام، لا لا شيء من ذلك، وإنما نص عام من صحابي بلفظه وتركيبه ولسانه، ليس بكلام الله ولا بلفظ رسول الله، كحديث وائل بن حجر مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. يا أخي قام في الصلاة، أي قيام هذا؟ هذا نص عام مطلق، لذلك لا يكفي نحن أن نثبت بمثل هذا النص العام سنة ما أحد قال بها من السلف ولا الخلف إطلاقا، سوى رواية تروى عن الإمام أحمد في كتب الحنابلة أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فقال لا بأس في ذلك. كلمة لا بأس في ذلك لا تعني أنه سنة، بل هو إلى إنكار هذا الوضع أقرب منه إلى إثباته. على هذا خذوها قاعدة، أي نص عام في القرآن وفي السنة يتضمن جزئيات وجزء من هذه الأجزاء نعلم أن السلف الصالح لم يعملوا بذلك، فالعمل به يكون بدعة في الدين، لأنه لو كان سنة كان قد سبقنا إلى ذلك. يمكن انتهى الوقت. الدليل الثاني، نعم، لأن القبض ليس بالسنة، دليل على السنة لابد من مثلا من دليل عليهم. أنت كل شيء أنت كلا، لا غلط، لا لا سمعت صوتك. هذا السؤال بارك الله فيه غير وارد، هذا السؤال غير وارد، لأننا نعود بأنفسنا إلى العهد المكي الذي لم يكن فيه صلاة، ثم شرعت الصلاة، ولما شرعت الصلاة لم تشرع كاملة كما وردت إلينا اليوم، وإنما كالشريعة كلها بالتدرج. أريد يعني أن ألفت النظر إلى أنه مثلا كان في أول ما شرع الصلاة كان من الجائز الكلام في الصلاة، يتكلم ولا حرج في ذلك عليه، ومن ذلك أنه كان يأتي الرجل المسبوق إلى المسجد يقف بجانب من كان يصلي يقول له هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية، يقول له لا هي الثانية، يقول الله أكبر ويجيب ركعة وبيلحق الإمام وبيسلم مع الإمام، بيسلم مع الإمام جاب ركعة لحاله لأنه عرف إيش ما فاته. حتى سن معاذ بن جبل للصحابة سنة أقره الرسول عليه السلام عليها، جاء ذات يوم وجد المصلين يصلون فقال الله أكبر واقتدى بهم، ما سأل هذا السؤال. ثم لما سلم الرسول عليه السلام قام هو وجاء بما كان قد سبق، فلما سلم معاذ قال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ سنة فعليكم بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك كان أحدهم إذا دخل على المصلي يقول السلام عليكم فيرد عليه السلام وعليكم السلام في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وكان هذا الحكم حدث بعد أن هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وكان ممن أدركوا شرعية رد السلام لفظا عبد الله بن مسعود الذي هو من كبار فقهاء الصحابة، وكان من المهاجرين إلى الحبشة. فأول ما جاء من الحبشة لقي رسول عليه السلام يصلي فقال السلام عليك أو السلام عليكم، ما رد عليه باللفظ فإنما تلقى السلام إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني ذهب بقى تفكيره شرق غربي يا ترى شوفي شو ساوي كذا إلى آخره. لما سلم عليه الصلاة والسلام قال له مبينا الأمر الذي فكر فيه كثيرا، قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. هكذا كانت الأحكام تأتي. الآن لو أن الشارع الحكيم لم يشرع للمسلمين ببيان الرسول عليه السلام القبضة في القيام الأول، ماذا كنا نفعل؟ هذا هو الجواب. لماذا أنت تطلب الدليل على السدل والدليل في عبك؟ أي أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها لا تشرع، كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة في منتهى الدقة والحكمة، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في المباحات أو العادات الإباحة إلا لنص، هكذا. فإذا نحن مثلا ليش ما من نقبض إيدنا ما بين السجدتين؟ ليش ما ننصب أصبعنا؟ ليش ما منحرك إلى آخره؟ كل هذا يقال، والجواب كما قلت لأنه ما علمنا ذلك. إذا نحن نحط إيدينا كما يعني بأمر طبيعي جدا، فلو لم يشرع لنا الوضع في القيام الأول يعود الإنسان وضع طبيعي، وضع طبيعي يعني قبض ما فيه، في هيك في هيك أي صورة يعني مما يحلو لهذا القائم في الصلاة. إذن هذا الأصل لماذا نحن ننساه حينما ندخل في مسألة خلافية، وننبه أنه ليس هناك حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض في القيام بعد الركوع. طيب وين الدليل أنه كان لا يقبض؟ هذا سؤال لا محل له من الإعراب كما يقول نحن. قد يرد هذا مثلا بشيئين، الأول أنه هذا قيام وهو نص عام كما تكلمت عنه، هذا قال ليس بركوع وليس بسجود بل هو قيام، ونحن لما رفعنا من الركوع نحن الآن في قيام فيبقى على نص العام. لكن المسألة الأخرى الآن في حديث إيش يعني هذا ما أخذ جوابه؟ لا أخذ منك الآن، لكن عفواً لماذا تعيده؟ تعيد السؤال ولا تعيد الجواب، فهذا يوهم أنا على الأقل أنه أنت لا تزال تصر على السؤال وكأنك لم تحضر الجواب. فهو أريد أن أبني عليه بعده يتعلق به، يعني ما يمكن أن تبني عليه دون أن تذكره. الآن في حديث سهل راح نشوف، انظروا ما وراء الأكمة، هذا نشوف ماذا يبنى عليه. حديث هو الصحابي لما وصف لنا صلاة صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع يديه، يعني بعد أن قبض رفع يديه وكبر ركع، ثم رفع من الركوع حتى عاد كل فقار إلى موضعه. نعم. قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابض، الصحابي وصف قال رفع يديه ركع، رفع من الركوع حتى عاد كل فقار إلى موضعه، أين كان؟ قال فعاد إلى موضعه كما قال الصحابي. ما هو الفقار الله يهديك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.